أباحه الله تعالى، وأباح أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته قبل الخطبة حتى يعلم بينهما، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ذلك الصحابي، قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينهما، وإياك والخلوة بالرجال فهي القاضية، وإياك عبد الله الخلوة بالنساء فهي الفتنة. قال سلفنا رضوان الله عليهم: لا تخلو بامرأة ولو لتعلمها القرآن. وينبغي أن يعلم المتنبه إلى أن مسؤولية الوالدين مسؤولية عظيمة، وتربيتهم لأبنائهم على الدين والأخلاق والعفة وظيفة جليلة، من وفق لها فقد حاز الخير والفضل في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا بإيجاد جيل طاهر طائع لربه عز وجل معرض عن معصية الله، وفي الآخرة بأن يكون قد أدى ما أوجب الله تعالى عليه، ثم يكون أولاده طريقا وسبيلا له للجنة والنجاة. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار، كن له حجابا من النار يوم القيامة. كما يجب على الوالدين أن يربوا أبناءهم وبناتهم على تعظيم الله تعالى وتعظيم أمره ونهيه وشرعه والخوف منه سبحانه، لأننا لاحظنا أن الانحراف الموجود اليوم لدى الشباب والشابات مرده إلى أمور دينية روحية، فأولها قلة المراقبة، فكثير من البنين ومن البنات خاصة تظن أنها غير مراقبة إلا من والديها أو إخوانها أو جيرانها أو مجتمعها، فإذا خلت ظنت أن كل حبال المراقبة قد قطعت، فتمسك بسماعة الهاتف وكأن أحدا لا يراها، أو تلتقي بمعشوقها في قاعات الشاي أو الغابات أو الحدائق الخاصة ونسيت المسكينة مراقبة ربها تعالى، أو نقول تناست لأنها لم ترب على ذلك، تناست مراقبة ربها تعالى المطلع عليها وعلى ما تعمل. وهذه المراقبة هي أعظم مراقبة لو كانت تعلم. قال سبحانه: إنه يعلم الجهر وما يخفى. وقال سبحانه: يعلم السر وأخفى. وقال: وهو معكم أينما كنتم. وقال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والعبد عموما إذا استحضر مراقبة الله علاه الحياء من الله والخوف منه وأقلع عن معصيته، كما جاء في القصة الثلاثة الذين أراهم المطر إلى غار فانحدرت صخرة سدت عليهم الغار، فدعا كل واحد منهم بأخلص أعماله لينجو، فقال أحدهم: إنه كانت ابنة عم فراودها عن نفسها فأبت عليه، فلما أصابها فاقة وحاجة جاءت تقترض منه وتطلب ماله، فأجابها بشرط أن تمكنه من نفسها، تمكنه من أن يزني بها، فوافقت مضطرة مكرها، فلما جلس إليها وهم لأن يزني بها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فتذكر هنالك تذكر مراقبة الله فتركها وانصرف عنها ولم يسترجع منها المال. فالنفوس والقلوب قد تستهويها الشياطين والشهوات، ولكن إذا ذكرت بالله وبمراقبة الله تذكرت وعادت إلى رشدها وأقلعت عن غيها. لقد ذكروا أنه كان بالبصرة رجل سيد له أجير وعامل، وكان لذلك الأجير امرأة حسناء جميلة، فوقعت في نفس السيد فأرسل مرة أجيره في شغل بعيد، ودخل على تلك المرأة فقال لها: اغلقي جميع الأبواب وتعالي. ففعلت. فقال لها: هل بقي باب لم تغلقيه؟ وكانت امرأة دينة. قالت: نعم. قال: وما هو؟ ما لك؟ لماذا لم تغلقيه؟ قالت: الباب الذي بيننا وبين الله، الباب الذي بيننا وبين الله. فتنبه الرجل واستغفر الله وتركها وانصرف. المرأة لما غفلت عن مراقبة الله تعالى صنعت ما نرى ونشاهد اليوم، ودفعها إلى ذلك عدم استحيائها من ربها ومن الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيى منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وقد قال: يا رسول الله أوصني، قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومه. قال الشاعر: إذا ما خلوت الطهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا ويصرف عن القوم الكافرين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأصبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فالانحراف اليوم أيها الكرام له أسباب، منها كما ذكرنا مراقبة الله تعالى، قلة المراقبة، مراقبة الله عز وجل في الأفعال. وثانيها الاستهانة بأمر الآخرة، الاستهانة بأمر الآخرة وترك الاستعداد للقاء الله عز وجل. فالعمر لا بد له من نهاية لأن الآجال محدودة، قليل من النساء وقليل من الرجال من يفكر في مصير المعاصي التي يرتكبها، قليل من النساء من تستحضر أن الموت ينزل فجأة وأنه قد يأتي بغتة فكيف بها لو نزل الموت بها وهي مع ذلك الأجنبي في غابة أو في سيارة؟ كيف بها لو نزل بها وهي مقترفة متلبسة بالمعصية؟ أليست هذه المرأة تموت في ذلك الحين، تموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله؟ وبماذا ستلقى الله عز وجل؟ وماذا يكون عذرها عند ربها؟ قال سبحانه: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه: فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ليتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال سبحانه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فما هو المصير؟ وماذا ستجيب؟ وبماذا سوف تنظر؟ وهل سيكون لها شربة هنيئة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنها ستدان وتبعد وتطرد؟ ثم كيف هو حالها على الصراط يوم ترى الصالحات من إماء الله التقيات وقد اجتزن الصراط كأنهن البرق أو الريح، وهي تراها تمشي حينا وتكبو حينا ثم تتخطفها كناريب جهنم في تنور الزنات والزانيات، أعلاه ضيق وأسفله واسع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالبحث عن السعادة الحقيقية والتفكير في السعادة الأبدية التي تكون في الجنة، هذه مسؤولية يتلقاها الأبناء منذ الصغر ويشوق إليها الأولاد في الصغر، فترسخ في نفوسهم حتى لا يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، ولا يستبدلوا الهدى بالضلالة ولا العذاب بالمغفرة، وحتى لا نفرط في جنات عدن وفي تلك القصور والدور وتلك العيشة الهنيئة والسعادة وتلك الدار البقاء. وثالث تلك الأسباب الفراغ الرفيق الذي يعيشه الشباب جاهلين قدره، عوض أن يشغلوه في طاعة الله يشغلوه فيما لا يرضي الله. فالوقت هو الحياة، والوقت هو عمرك المتمثل في دقائق وثواني التي تحياها تصنع فيها مصيرك. ولعظمته أقسم الله تعالى بالوقت فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالوقت نعمة لا تجعلها بسوء صنيعك نقمة، ولا تكن فيها من المغمومين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغمور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال الصلاه والسلام كما في سنن الترمذي قال لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع: عن عمره فيما افناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن مالك من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن جسمه فيما ابلاه، وعن جسمه فيما ابلاه. فنسال الله تعالى ان يغفر ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ونساله تعالى ان يردنا الى ديننا ردا جميلا، ونساله سبحانه ان يبرم لهذه الامه امر رشد يعز فيها اولياؤه ويذل فيها اعداؤه، وان يحكم فيه بكتابه وسنه نبيه. ونساله تعالى ان يرحم موتانا وموتى المسلمين، وان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.